الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الأخوة الكرام، من شعب الشرك القيام لغير الله تعظيما والركوع والسجود، قد جعل الله تبارك وتعالى هذه الأعمال من أعمال الصلاة وجعلها خاصة به سبحانه وتعالى بتعظيمه جل وعلا. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بأن نقوم له سبحانه وتعالى حال كوننا قانتين، أي قانتين ساكتين لله، قيامة عظيمة. والقيام ركن من أركان الصلاة، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فجعل الركوع سبحانه وتعالى والسجود من الأعمال الخاصة به سبحانه وتعالى ومن جملة العبادة، فأمر بالعام بعد الخاص. قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فالركوع والسجود عبادة. وقال جل وعلا: فاسجدوا لله واعبدوا. فجعل كذلك السجود عبادة لله تبارك وتعالى. والركوع والسجود لا شك أنهما ركنان من أركان الصلاة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال للمصلي صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قال: قمت إلى الصلاة. فجعل القيام ركن. وقال له: ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والصلاة مقامة بذكر الله تبارك وتعالى، وهذه الحركات أو هذه الأركان من أركانها إنما هي لتعظيم الرب تبارك وتعالى. فالركوع انحناء الظهر شعار لأن هذا عبد يركع أمام مولاه سبحانه وتعالى، هذه من صور الذل والخضوع. والسجود أبلغ من هذا، السجود أبلغ صور الذل التي يذل بها العبد خالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. وقد جاء النهي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخص عبد بهذه الأعمال التي جعلها الله تبارك وتعالى خاصة به. فقال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فأرشد أن هذا السجود، وبين سبحانه وتعالى أن هذا السجود لا يصح إلا له. هذا وقد بين سبحانه وتعالى وأخبرنا أن السجود إنما هو فعل فرضه الله تبارك وتعالى طوعا وكرها على كل مخلوق، فأما الطائعون فهم أهل الإيمان. قال: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس طوعا وكثير حق عليه العذاب لا يسجد طوعا ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. جاء جاء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يوما وقد رأى أن النصارى يسجدون لبطارقتهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا فزجر في النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هي يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، أتيت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم ورأيت أنك حق بذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا بشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها مما له عليها من حق. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرا أن يسجد لبشر، وذلك أن البشر جميعا مأمورون أن يفردوا الله تبارك وتعالى وحده بالسجود. وكذلك الحال في الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من أحب أن يتمثل له الناس سجونا فليتبوأ مقعده من النار. قال: من أحب أن يتمثل له الناس صفونا، أي قياما، والصفا هو أن يقف الفرس حصان على ثلاث قوائم ثم ينصب الرجل الرابع فالصفون نوع من السكون، ونصب القدم على هذا النحو. أن أحب أن يتمثل له الناس سكونا يعني قياما، وقد يكون من شدة القيام فينصب قدم من أقدامه، يقف على مشط رجله أحيانا يعني من طول القيام. قال النبي: فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى فليتبوأ فليستحق، يعني فليستحق مقعده من النار، يعني أنه قد ارتكب فعلا استحق به النار. لأن باء تأتي في اللغة بمعنى استحق، كما في قول مهلهل: بؤ بشسع نعلك ليس، يعني لا تستحق إلا هذا. فقول النبي: من أحب أن يتمثل له الناس سكونا، يعني من أحب هذه الصورة وهي صورة من صور العبادة، قال النبي: فليتبوأ مقعده من النار. وذلك أنه يكون قد رضي لنفسه بأن يعبد بصورة من صور العبادة التي لا تجوز إلا لله سبحانه. هذه أعمال، أعمال بدنية، صور من العبادة البدنية، والعبادة ممكن تكون بالبدن، وعبادة بالقلب، وعبادة بالمال. الله تبارك وتعالى فرض عبادات وجعلها خاصة به سبحانه وتعالى. هذه عبادة بدنية، هذه عبادة بدنية للعبد، القيام تعظيما، الركوع الذي هو دليل على الذل، والسجود الذي هو أعظم دلائل الذل، وضع الجبهة في الأرض، هذا لا يجوز إلا للخالق سبحانه وتعالى، ولا تجوز للمخلوق. ولا يجوز أن يستدل في هذا بالسجود يعقوب هو إسرائيل وزوجه وأبناؤه ليوسف عليه السلام، فإن هذا كان في شريعة غير الشريعة التي أرسل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تبارك وتعالى في رؤيا يوسف: قال: يا رسول الله، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. إلى أن تحقق هذا، فلما دخل في نهاية المطاف يعقوب وزوجه وإخوة يوسف عليه خروا له سجدا، وقال: أي يوسف يا أبتي، هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا يعني السجود لي تأويل رؤياي التي رآها وهو صغير من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزح الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف بما يشاء. هذا لا يجوز الاحتجاج به، لأن هذا كان في شريعة غير شريعتنا، ونحن مأمورون بأن نتبع الشريعة التي أرسل بها نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنها ناسخة بالشرع السابق، فإنه قد كان في الشرع السابق أمر من التشريع جاء الإسلام وتحريمها، قد تكون حلال جاء الإسلام وتحريمها، أو تكون أحلت لهم فجاء الإسلام بتحريمها، أو كانت حراما فجاء الإسلام بحلها، فلنا شريعتنا، لنا شريعتنا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فقد أمر النبي بأن يتبع الشريعة التي أرسل بها وأنزلت له من الله تعالى. فأقول لا يجوز الاحتجاج بذلك، فإن هذا النوع من التعظيم قد كان يجوز لصاحب الفضل، فإن يوسف قد أبدى من الفضل والإحسان على الجميع ما أوجب عندهم شكره بهذه الصورة، على الجميع حتى على والديه وكذلك على إخوانه الذين تآمروا على قتله وبيع بسبب يعني تآمرهم، وحصل له ما حصل من يعني التهاويل والفتن العظيمة، ومع ذلك لم يسرب عليه، قال لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حتى مجرد التسريب والعتاب يعني لم يعاتبهم فيما سلف من أمرهم معه، فظهر علو قدره عليهم، ولذلك سجدوا له يعني لذلك. فعلى كل حال أقول كان هذا في شريعتهم، وأما في شريعتنا فقد جاء النهي عن كل هذه الأعمال. ولو كان ثم شخص يستحق أن يعظم بعمل من هذه الأعمال لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم الناس في الناس فضلا وخيرا صلوات الله وسلامه عليه، فهو يعني السبب العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى للهداية والرحمة. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفضله على أهل الإيمان بعد فضل الله تبارك وتعالى، فهو الداعي إلى الخير وهو معلم الناس الخير صلوات الله وسلامه. ومع ذلك فإنه حتى القيام لم يكن يأمر به بل ولا يحب، كان ينهى أن يقام له صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس رضي الله تعالى عنه كانوا يحبون رسول الله، ومحبة الصحابة للنبي تفوق كل وصف، كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقولون له أي تعظيما لما يعلمون من شدة كراهيته لذلك، يعني أنه كان يكره هذا كراهية شديدة صلوات الله وسلامه عليه، وما كرهه إلا لأنه من حقوق الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يعطى حق من حقوق الله تبارك وتعالى لبشر لمخلوق. و قال سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا شك للنبي حقه وتعظيمه، وقد أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمه وتوقيره كما قال جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يجعل النبي من توقيره صلى الله عليه وسلم أن يقام له، بل كان يكره هذا كراهية شديدة صلوات الله وسلامه عليه. بل إنه لما صلى جالسا عندما وقع انصرفه صلى الله عليه وسلم فجحش وخدش جنبه، صلى قاعدا وأمر من خلفه أن يصلوا قعودا، وأخبرهم بأن فعلهم إذا صلوا قياما وهو جالس كفعل فارس والروم الذين يقومون على رؤوس ملوكهم. فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. ثم قال في ختام هذا الحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وما نهى النبي عن هذا إلا لمجرد المشابهة، وإلا فإنهم يقومون لله، والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فإن القادر على القيام لا بد أن يقوم وإلا بطلت صلاته في صلاة الفرض، وصلاة الفرض لا بد فيها من القيام لقول الله وقوموا لله قانتين. فلا يجوز أن يصلي أحد قاعدا وهو قادر على القيام، هذا في صلاة الفرض. أما في النفل نعم، أما في النفل فصلاة القاعد وهو قادر على القيام على النصف من صلاة القائم. أقول مع أنهم كانوا يصلون فريضة مفترضين والقيام في حقهم واجب وركن، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجلسوا خشية أن تكون هذه الصورة صورة مشابهة لتعظيم الأمم الكافرة لملوكها، فإنهم يقومون على رؤوس ملوكهم، وذلك أن الملك يكون جالس على كرسيه وحوله هؤلاء أو خلفه هؤلاء قائمون. فهذه صورة من صور التعظيم التي جاء هذا الدين بالنهي عنها، حتى وهم في الصلاة، علما أنهم في الصلاة لا يتصور أنهم قائمون على رأس الإمام، ولكن لما أصبحت هذه الصورة صورة مشابهة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقط فرض القيام على القادر المأموم حتى لا تكون هناك مشابهة مع هؤلاء، فقال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وذلك لسد الذريعة نهائيا عن هذه الصورة من صور الشرك. إذن هذه أعمال، هذه أعمال من الأعمال البدنية اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه، فلا يجوز للمؤمن أن يقف تعظيما إلا لله سبحانه وتعالى. وقلنا يقف تعظيما، أما الوقوف بالسلام مثلا على القادم فإن هذا ليس له بالوقوف التعظيم أو الوقوف لاستقباله أو لتوديعه، فإن النبي كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، كان يستقبل القادم ويجلسه ويقوم له ويودعه إلى إلى بابه، فإن هذا كله إنما هو من الاحترام الجائز بين المسلمين، بين الأب وابنه والابن وأبيه وبين الأخ وأخيه، هذا من الجائز أن تقوم له تستقبله عند باب دارك وأن تودعه وأن تسلم عليه وأن تجلسه في مكان كبرك. وإنما القيام تعظيما أمر غير هذا، إنما هو صورة من صور العبادة أن يقام الشخص تعظيما له، لا يقصد بالقيام إلا مجرد التعظيم والإجلال لهذا الشخص، فهذا هو هذه صورة من صور العبادة، لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يطهر أعمالنا كلها من الشرك، وأن يجعلنا عملنا في الدين كله خالصا لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في ذنب الفساد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. تطهير عمل المؤمن من كل أنواع الشرك هو التوحيد الخالص الذي أراده الله تبارك وتعالى له، قال جل وعلا لرسوله فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالدين الخالص كله والعبادة كلها يجب أن تكون لله تبارك وتعالى في كل فروعه. فروع العبادة كثيرة، العبادة لها فروع كثيرة، منها هذا الذي سمعته، القيام تعظيما، الركوع، السجود، وما سبق في هذه السلسلة من الذبح والنذر، هذه وفروع تأتي إن شاء الله. كل هذه الفروع فروع من العبادة خص الله تبارك وتعالى بها نفسه، وصرف فرع من هذه الفروع وجزئية من هذه الجزئيات لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى. ومعنى شرك بالله هذا ذنب أعظم، هذا الذنب الذي لا يصلح الله تبارك وتعالى ولا يصلح معه العمل، أي عمل من صلاة وقيام وعتاقة، لو أتى العبد ربه بأعمال أجرها المنصوص عليه كالجبال، ولكنه أتى بباب وبفرعية واحدة من فرعيات هذا الشرك، فإن عمله كله مردود عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك للمشرك. ليس بالضرورة أن يكون المشرك مشرك لله في كل صور العبادة، لا، بل في صورة واحدة. لو في صورة واحدة من الصور أشرك لله تبارك وتعالى فهو مشرك، حتى وإن كان قد صلى لله وصام لله وزكى لله، لكنه إذا سجد مرة لغير الله تبارك وتعالى أو ركع لغير الله أو قام قيامة عظيم لغير الله تبارك وتعالى فقد ارتكب باب من أبواب الشرك يحبط عمله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول